بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنى الظاهرة ومتجلياته الثمانية، ويقابله مقابلة الضدية المؤول، وهو أيضا متجلياته ثمانية. ومن شرط المؤول أن يكون متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول إليه، لأنه راجح فيه بما تقدم أنه يكون مخرجا للظاهر إلى التأويل. تقدم أن التأويل هو حمل اللفظ على غير ظاهره لموجبه. وإذا كان اللفظ مؤولا فإنه يكون حينئذ راجحا فيما تؤول فيه بمقتضى ذلك الدليل الذي أخرجه عن ظاهره وحدد مدلوله، إلا أن رجحانه لما كان بدليل منفصل كان في اتضاح دلالته ليس كالظاهر. وهكذا فإن التأويل مضبوط بأنه لا بد أن يكون بدليل صالح وكاف في هذا الأمر، ولا بد أن يكون المصير إليه قد اقتضاه موجب. ولما كانت أسباب الطهور ثمانية كانت التأويلة ثمانية. السبب الأول حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته. كل لفظ حمل على المجاز فإن ذلك يعتبر تأويلا فيه، لأنه مصروف عن حقيقته إلى غيرها، وفيه إخراج له عن ظاهره إلى ما سواه. وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وفي مقابلة كل حقيقة مجاز. فالحقيقة اللغوية يقابلها المجاز اللغوي، والشرعية يقابلها المجاز الشرعي، والعرفية يقابلها المجاز العرفي. وما يهم الفقيه بالدرجة الأولى في هذا كله هو الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة اللغوية إذا كانت متعلقة الأحكام، ثم الحقيقة العرفية إذا كان قد يبنى عليها حكم، وكذلك المجاز فالذي هو متعلق النظر الفقهي بالدرجة الأولى هو المجاز الشرعي، ثم يليه المجاز اللغوي والعرفي على السنان المتقدم في الحقيقة اللغوية والعرفية. وإذا قام الدليل وانتصبت الحجة على أن المجاز هو الراجح في لفظ ما فإنه يصار إليه. وهذا مسلك مضى عليه أرباب العلوم الفقهية في بنائهم للأحكام وعملوا به. ومن هذا احتجاز أصحابنا على أن من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء. استدلوا على ذلك واحتجوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. ومعلوم أن المتاع إذا أسند إلى الضمير فإنه يسند إلى من هو بيده، هذا هو حقيقة صاحب المتاع. وكلمة المتاع هنا من الألفاظ التي استخرج منها الفقهاء فقها كثيرا لتعدد الصور التي تدخل تحت هذا اللفظ. إن كلمة متاعه قد يكون موجب الإسناد إليه فيه أمور كثيرة، فقد يكون عند الشخص شيء عن طريق الإعارة أو الهبة أو ما شبه ذلك، ثم إنه على ذلك هل هو يعد متاعه أم لا يعد متاعه، بناء على أن هذا الإسناد لا يدل على الملكية المطلقة. وعلى كل حال فإن لفظ المتاع هنا هو محل النظر الفقهي في هذه المسألة. الملكية يستدلون على أن من وجد سلعته عند شخص قد باعه تلك السلعة، ثم اجتمع الغرماء يريدون قسم أموال هذا المفلس، فهو أحق بهذا المتاع ولا يدخل معهم في المحاصصة، ولا يدخل معهم في المحاصصة فيه، فيأخذ متاعه وينصرف، ولا يحق لأحد أن يقول له إن هذا الذي أخذته ملك للمفلس ونحن شركاء فيه لهذا الذي تقدم التنصيص عليه. فتقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة في من المتاع بيده، وهو المفلس، ومجاز في من كانت بيده، لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يضطرد. ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا؟ فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز. إذن فاللفظة التي توارد عليها نظر المالكية هنا والحنفية هي لفظة المتاع، وقد قال الحنفية بأن صاحب المتاع هو الذي بيده، وهذا وإن كان فيه نظر من ناحية جريان الملكية الحقيقية حتى تصح هذه الحقيقة، فإن يسلم لهم هذا الأمر حتى يسترسل النظر الفقهي في المسألة. والجواب عند المالكية على هذا الاعتراض أن الدليل دل على تعيين المجاز. ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى، ولقال فهو أحق بمتاعه، فلما أتى في الحديث بالظاهر دون المضمار دل على أنه أراد به غير ما يراد بالمضمار، وكلمة المفلس قرينة تصرف هذه الحقيقة وتدل على هذا المجاز. أن إذا نظرنا إلى اللفظ فلا يمكن لنا أن نترك لفظا له دلالة ونلغي دلالته، ثم لكي نبقي الكلام على الحقيقة. قال: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. وكلمة الوصف والكلمة إذا وردت فالأصل فيها هو الدلالة على معنى جديد. الأصل في الكلمة إذا وردت في الكلام أن تدل على معنى جديد لا يدل عليها الكلام بدون ذكرها، هذا هو الأصل في الكلام. فإذا تقرر ذلك كان كلمة أفلس لا بد أن ننظر إليها باعتبارها أنها تفيد معنى زائدا، فينحصر الكلام في الصورة المتقدمة. هذا مثال للمجاز اللغوي. المجاز الشرعي فمثاله احتجاج الحنفية ومن وافقه من أصحابنا على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة، قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فإن المراد به ولا تطؤوا من زنا بها الأب، ومن زنا بها الأب فهي موطوءة له، فوجب أن يحرم وطؤها على الإبن. إذن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أخذ منه السادة الحنفية حكمين: حرمة من عقد عليها الأب، أي من تزوجها بالعقد، وحرمة من أتاها على هذا الوجه، فيحرم كلتا المرأتين من عقد عليها ومن أوتيت بهذا الوجه. وأخذ منها غيرهم فقط حكما واحدا، وهو حرمة من عقد عليها الأب تزوجها بالعقد على الإبن، أما من أتاها بالحرام فإن ذلك لا يحرم. وقد تقرر في الفقه القاعدة المشهورة: الزنا لا يحرم أي شيء. وهذا هو الأصل الذي تمسك به من يرى هذا السبيل في هذا المقام. فيقول الشافعية ومن وافقه من أصحابنا: إنما المراد به العقد، لأن النكاح حقيقة شرعية فيه ومزاج شرعي في الوطن. ولا بد أن نشير إلى مسألة نذكرها بها في هذا المقام، وهو أن نسبة الأقوال في مثل هذه الكتب قد لا تكون محررة، وكذلك التخريج على هذه الأصول قد لا تكون حقيقية، فلا يؤخذ من مثل هذا الكتب إلا المنهج وليس الفقه ولا الأقوال. فإن ربما تسمع مثلا الشافعية قالوا أو الحنفية قالوا، ثم تجد أن مذهبهم على خلاف ذلك، فتظن بأن هذا الكتاب فيه تصحيفون أو تحريفون أو ما شبه ذلك، ربما تنسب المصنف إلى الجهل. هذا كله يجب أن يكون مما يتنبه له في هذا الباب. فهذه الأمثلة بعضها غير موجود في واقع، بعضها غير موجود، بعضها وليس كلها بل الأغلب في مثل هذا هو التبوت، ولكن بعض الأمثلة قد لا تكون محررة ومطابقة للواقع. وهذا ربما من تتبع هذا الكلام ونظر في كتب أرباب المذاهب ربما وجد شيئا من هذا التخالف، فيظن بهذا الذي تقدم ذكره فليتفطن لهذا الأمر، فإن الأمثلة مما يكون فيها التساهل. خلاصة الكلام أن الاستدلال بالمجاز إذا قامت القرينة على ثبوته وحصلت شرعيته بذلك فإنه يثبت، وقد ثبته الحنفية في المثال السابق، وقد جابوا عن هذا الاعتراض الذي اعترض به من يخالفهم إن الوطأ يتعين أن يكون هو المراد في الآية لقوله تعالى إلا ما قد سلف. إذن الحنفية يحملون لا تنكحوا على الوطأ ويحمله غيرهم على العقد، ولا وكل يستخرج حكما واحدا. تقدم كلام آخر. إن الوطأ يتعين أن يكون هو المراد في الآية لقوله تعالى إلا ما قد سلف، وذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم، وإنما كانوا يخلفونهم في الوطأ لا في العقد، لأنهم لم يكونوا يجددون عليهن عقدا بل كانوا يأخذونهن بالإرث. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أيضا فقد قال تعالى إنه كان فاحشا، والفاحشة الوطأ للعقد. هذا مثال للمزاج الشرعي، ويمكن أن تحق به النظائر والأمثال لمن أراد أن يجمع ثروة فقهية في هذا الموضوع. أما المجاز العرفي فمثاله احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم السيد في أمته بقوله تعالى الذين يظهرون من نسائهم، والأمة من نسائنا. تقول الشافعية والحنفية هذا اللفظ مخصوص في العرف بالزوجات، ولذلك قال تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق. وأيضا فإن امرأة فلان مخصوصة في العرف بزوجته ولا يتناول في العرف أمته، ونساء المؤمنين دال على مدلول جمع المرأة وإن كان من غير لفظه، ولذلك استغني به عن جمع المرأة. والجواب عند المالكية أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فكان مخصوصا بالزوجات، فلما نسخ ورجع إلى تحريم الاستمتاع وكان الاستمتاع عاما في الزوجات والإماء قبلت الأمة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجات، ولذلك كان التحريم عاما في الحرائر والإماء. هذا مثال للمجاز العرفي. وقول المصنف إن الظهار كان طلاقا في الجاهلية هذا ورد في بعض الآثار، ولكن المعروف أن الظهار في الجاهلية كان تعذيبا للنساء، إذ كنا يحرمنا دون أن يبعدنا كما في الإيلاء. قد كان الذي جرى عليه عادان العملان هو لغرض تعذيب النساء، جرى على تعذيب النساء بهذين الفعلين. نعم قد يكون هذا غير عام، أو قد يكون في آخر الأمر يصار إلى الطلاق، لكن المعروف في هذا هو هذا الأمر، وهذا الذي ذكره المصنف نقل، لكن الغالب فيما يذكر هو هذا. التأويل الثاني الاشتراك، فكل من أثبت اشتراكا في المعنى بين اللفظين فإن هذا الذي فعله يعتبر تأويلا، لأن الاشتراك أقرب إلى الإجمال، لكن إذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ، فله بعد ذلك أن يرجح أحد المحتملين بأدنى مرجح ويكفيه ذلك. وهذا التأويل والذي قبله وغيره لا يكاد المرء يعرف درجته إلا إذا وقع في مواقع فقهية أو عقدية أو ما شبه ذلك. أنه من المعروف أن المعرفة كلها كيفما كانت ما لم يسبقها تعطيش فإن تأثيرها في القلوب يكون ضعيفا، وهذا معروف. فالأصل أنه في كل أمر المعرفيين إذا سبقه التعطيش وسبقه الترغيب وسبقته شدة الحاجة فإنه إذا ورد على النفس لاصق واستقر. ولذلك يستحسن في الدرس أن يقدم فيه ما يعطش النفوس إلى تلك المعرفة حتى تصير كأنها حاجة ضرورية، وذلك أن يقدم مثلا أمور فيحتاج فيه إلى معارف حتى إذا وقفت الرغبة عليها واحتاج إليها الناس التهبت النفوس إلى أمرها أظهرت، فيكون بذاتك المعرفة حينئذ كأنها الماء الذي يصل للصديان في حالة الصدى الشديد. وهذا المنهج كان أساسا يقدم، وله في المعرفة طرق، قد كان التحاور هو أصل الدرس، فيقع مثلا إيراد مسائل في الاشتراك بين أرباب الفقه أو غير الفقه، فتكون النفوس حينئذ قد أحيت للنظر وشرأبت النفوس إلى النقاش، فحينئذ يكون ما يراد من القواعد أرسخ وأمتن وأكثر تأثيرا، وقد يصير ذلك إلى الوعي، وقد يصير إلى التفاعل في الذات إلى الفعل في فكري بهذه الطريقة. لذلك ما الذي أدى إلى تلقي المعارف بالبرودة هو عدم وجود هذا الشرط الأساسي في هذا الأمر، فالمرء يقرأ المعرفة دون أن يشعر بالاحتياج إليها، كالذي يشرب الماء ولا يحس بالعطش، أو كالذي يضع الخبز في فيه وما به من جوع. والأصل في المعرفة أن يتقدمها التعطيش لتكون تلك المعرفة مطلوبة، كما قال الشعير كالغلة في كالماء ذي الغلة الصادي إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذه الطريقة في المعرفة لما كانت في الدرس قد تركت كانت المعارف تتلقى بالبرودة. ألا ترى أنك قد تمر على مسألة في المعارف الفقهية ولا تكاد تبالي بها، فتقول هذه فتمر عليها دون أن تبالي بها، ولكن لو قدر أنك سئلت عنها وكان الجواب عنها مطلوبا ثم وجدتها ثم قرأتها، فهذه المعرفة لن تنفك عنك أبدا، لأنها حينئذ ترسخ وقد لا تنساها أبدا، وإن نسيتها فقد يكون بعد ذلك بعد زمان أو دهر طويل. ولذلك فإن حينما نقرأ هذه الأشياء نجد بأنها لا نجد لها في القلوب تلك الرغبة المطلوبة. والسبب في هذا هو فقد هذا التعطيش الذي يجب أن يسبق الدروس وأن يسبق المعرفة. ولذلك فالاشتراك لو فرضنا مثلا أنك أفتيت بالقروء وأفتى الآخرون بالأطهار وترامت الفتاوى وكان النفس البشرية معروفة بأنها إذا أحست بالنقص فيها أو أحس صاحبها بأن هذا يضر به فإن ذلك يوقد فيه رغبة الانتصار أو رغبة أن يكون كلامه صحيحا. فلو قدر أنه وجد هذه القواعد التي قد يكون حجة له في هذا الباب لوقعت في نفسه موقعا عظيما. لذلك فلا ينبغي أن ينظر إلى هذه الأشياء أو هذه المعارف بأنها من سقط المتاع وأن للناس قد نحتاج إليها أو لا نحتاجها، بينما الاحتياج إليها في الحقيقة هو من قسم الضرورة. مثال هذا الذي جرى فيه الاشتراك احتجاج أصحابنا على أن العدة بالأطهار لا بالحياض بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء مشترك بين الطهر والحيض لغة، لكن الأولى حمل الآية على الأطهار لأنها محل الطلاق، فينبغي أن يحصل التربص المأمور منه به منهن عقب الطلاق إلى المأمور به، لا سيما وقد علق سبحانه وتعالى التربص على الوصف المشتق منه وهو قوله تعالى والمطلقات، فكان مشعرا بكون الطلاق علة التربص، فإذا حملت الآية على الطهر اتصل المعلول بعلته، وإذا حملت على الحيض لم يتصل بعلته بل يتراخى عنها واتصال المعلول بعلته أولى. فيقول الحنفية ما ذكرتم لا يعارض الأصل المقتضي لإرادة الحيض، ولفظ القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، وذلك أن القرء أصله في اللغة إما الجمع من قولهم قرأت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه سمي القرآن قرآنا. وهذه كلمة قرآن بمعنى الجمع للناس في تفسيرها مذاهب، فمنهم من قال بأن القرآن يسمى قرآنا إذا وقع فيه الجمع بين معناه وما فيه وما أوضعه الله فيه من الهدى والنور مع القلب، يقول لا يسمى قرأت القرآن إذا جمعت بين هدايته ونوره وما أوضعه الله تعالى فيه من خير مع قلبك، هذا هو معنى واخذ القرآن من قرأ بمعنى جمع. قال الشاعر هجان اللون لم تقرأ جنينا أي لم تحمل جنينا. وأما الانتقال والتغيير من قولهم قرأ النجم إذا طلع قرأ إذا غبا، فإن كان القرء مخوذا من الاجتماع فزمان الحيض أولى به لأنه زمن القطرات المجتمعة بخلاف زمان الطهر لأنه زمن خلو الدم، وإن كان مخوذا من الانتقال والتغيير فزمن الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة أولى به من العكس، وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض لا الانتقال عن الحيض إلى الطهر. وأيضا فالانتقال إلى الحيض أسبق الانتقالين فكانت تسميته قرء نرجح، وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظ القرء على الحيض لا على الطهر. وأما قولكم اتصال التربص بالطلاق أولى قلنا لا يلزم ذلك، لأنه يقال الرجل وقت الظهيرة تربص ثلاث ليال ولا يقال إن ذلك خروج عن ظاهر أو أصل. الجواب عند أصحابنا أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة وهم أهل اللغة دليل على كون اللفظ حقيقة في كل واحد من معنيين لغة. وأما قولهم زمان الحيض أولى باسم القرء لأنه زمان اجتماع الدم فباطل، بل زمان الطهر أولى به لأنه في الحقيقة هو زمان اجتماع الدم في الرحم إلى أن يكثر فيندفع فيخرج. وأما إن أخذ من الانتقال فكذلك، لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها الأول منه إلى الحيض فهو أسبق الانتقالين وأولاهما، إذ هو انتقال من الحالة الأصلية إلى العارضة وكما ذكرتم، ثم كذلك في الانتقال الثاني من الطهر إلى الحيض، ثم كذلك في الثالث فما فتحل بدخولها الحيضة الثالثة لحصول ثلاث انتقالات من حالة أصلية إلى حالة عارضة. إذن فقد رجعوا إلى جذر الكلمة واستدعي من أجل أن يحتج بها كل طرف. فهذا يقول قرأ بمعنى جماعة ووجهه على ما يدل على مذهبه. والمذهب الثاني أيضا نفس الكلمة أتى بها ثم وجهها بها ما يراه في مذهبه. وهذه الطريقة عند أهل الإسلام معتبرة، وإن كان البعض يرى بأنها من باب فقط البيان اللغوي الذي لا يزيد العلم شيئا، لكن اللغة عند أهل الفقه هي معتمدهم في الأحكام، فلا بد أن يرجعوا إليها في مثل هذه الحالات. ثم قال في آخر: وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا كفانا أدنى مرجح في ترجيح أحد المعنيين وقد بيناه. التأويل الثالث الإضمار، فكل من ذهب في حمل لفظ على أن فيه الإضمار فهذا يعتبر مؤولا. ومن ذلك قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الذي تقرر هنا أن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة معناه لا تقربوا مواضع الصلاة، وهذا التأويل اقتضاه من رأى بأن سياق الآية اقتضته، لأنه لما استثنى منه عابر السبيل دل على أن المراد موضع الصلاة لا نفس الصلاة، وذلك لاستحالة العبور في الصلاة نفسها. هذا هو وجه من يرى جريان الإضمار في هذه الآية. التأويل الرابع الترادف، فمن أول لفظا على أنه قد قام به الترادف فإن تصرفه يعتبر تأويلا. وما زال الفقهاء علماء يستدلون بالترادف في المواضع التي تجلى لهم بأنه جار فيه. ومن ذلك: لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب. ولا عصب أي أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبغ. فيقول المخالف من أصحابنا: إنما الإيهاب مخصوص بما لم يدبغ. والجواب عند الأولين أن الخليل قد نقل أنه للجلد من غير أن يقيده بأنه غير مدبوغ، وهو أعرف باللغة من الجوهري الذي ذكر أن الإيهاب مخصوص بما لم يدبغ. إذن فكل من حمل لفظا على الإضمار فإنه يعتبر مؤولا. التأويل الخامس التأكيد، ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب مسح جميع الرأس لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. فإنه تعالى لو قال وامسحوا رؤوسكم لوجب فيه التعميم، فكذلك مع الباء لأن الباء لا تصلح أن تكون مانعة من التعميم، وإلا لما وجب التعميم في مسح الرأس في التيمم في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم. وإذا لم يصلح الباء للمنع من التعميم وجب التعميم. هذا دليل من يرى بأن الباء هنا إنما هي للتأكيد. ومن خالف يقول: لو كان التعميم واجبا لم يكن لذكر الباء معنى، لأن وجودها وعدمها حينئذ سوى. والجواب عند من يرى أنها للتأكيد أنه نقل عن العربي زيادتها كثيرا للتأكيد، فقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزق من عذاب أليم. وأولت الآية ومن يرد فيه إلحادا بظلم، ومثله قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، أي وهزي إليك جذع النخلة. إذن فإن التأكيد هنا أصير إليه بالقرائن المتقدمة فكان بذلك تأويلا. التأويل السادس التقديم والتأخير. فالأصل في الكلام هو الترتيب، وإذا صير إلى التقديم والتأخير في حمل نص ما على معناه فمعنى ذلك أنه قد قرر فيه التأويل. ومن ذلك تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمراه: يا عبد الرحمن بن سمراه، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك تؤمتي الذي هو خير، بأن فيه تقديما وتأخيرا. إذن فحمل السادة الحنفية هذا الحديث على أنه فيه التقديم والتأخير، والمعنى فأت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك. فيقول أصحابنا المالكية وغيرهم ممن احتج بهذا الحديث على جواز التكفير قبل الحنث: الأصل عدم التقديم والتأخير وبقاء الترتيب على حاله. والجواب عند الحنفية أن إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب الكفارة على الحنث، وجب تقديم الكفارة على الحنث، ولا قائل به لما في دلالة ثم من الترتيب والأمر من الوجوب. إذن فهذا التأويل يعتبر مبنيا على التقديم والتأخير وهو واضح، وله نظائر في فروع أخرى، ومجرى النظر في كل ذلك على سواء. التأويل السابع التخصيص. نعم فيها تقديم الحنث على التكفير. نعم على كل حال فهذا الذي ذهبوا إليه مقرر بقاعدة أنه لا يقدم الشيء قبل وجوبه، لأن تقديم الشيء قبل وجوبه يؤدي إلى بطلان اعتباره، وهذا معروف، ويكاد يكون هذا قاعدة عامة في الأحكام: من قدم الشيء قبل وجوبه فإنه لا يعتد به، وما استثني من ذلك فلأدلة منفصلة. التأويل السابع التخصيص، وهو يكون بمتصل وقد يكون بمنفصل. المتصل أربعة أشياء، وسمي متصلا لأنه يقع عقب الكلام، يقع عقب الكلام ويكون متصلا به نطقا، لذلك سمي متصلا. أربعة هي أصناف هذا النوع من التخصيص: الاستثناء والشرط والغاية والصفة. والصفة عند فقهاء المالكية ومقرري أصولهم غير الصفة عند الشافعية. أن الصفة عند المالكية يدخل فيها، عند الشافعية يدخل فيها ظرف الزمان وظرف المكان والصفة والحال والتمييز، فكل هذا يسمى عند الأصوليين الشافعية بالصفة. وأما المالكية فيفصلون، والصفة عندهم الوصف والمؤثر أو المعتبر، ثم يفصلون في الباقي ويضعون لها أسماءها المعروفة، وهذه ليست إلا مسألة منهجية ينبه عليها في هذا الباب للفائدة فقط. الاستثناء أيضا مما يكون به التخصيص، وأمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة تنظر في الأصل وفي الشرح تفصيل لذلك. المسألة الثانية التخصيص بالشرط والغاية والصفة وباقي المتصلات، فسيأتي حكمها في المفهوم. أما التخصيص بالمنفصل فالمهم من مسائله ثلاث: تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور. أما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين الدليلين، والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصا بشيء آخر حتى تضعف دلالته، فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الآحاد. وهذه المسألة في تحريرها كلام يجب أن يرد ليتوصل به إلى تحرير محل القول فيها وتحرير ما فيها من المذاهب، لأنها فيها كلام طويل. لكن على كل حال، تخصيص الكتاب بخبر الواحد يأخذ به جمهور العلماء، ومن ذلك ما احتج به أصحابنا على حل ميتة البحر، وقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. هذا إيراد لخبر الآحاد الذي قصد به تخصيص آيات من القرآن، وهذا معلوم بأنه مذهب الجمهور. لكن أصحاب أبي حنيفة يقولون: هذا معارض بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والميتة لفظ عام بدلالة الألف واللم التي دخلت عليه، ولم يخصص هذا اللفظ بدليل يساوي الآية حتى يتحقق بذلك جواز التخصيص بخبر الآحاد. وهذا الذي ذكره المصنف قد تقرر فيه أن الحنفية لا يخصصون القرآن بخبر الآحاد إلا إذا تخصص بما يساويه وهو القرآن أو العقل. فإذا أذهب هذا القطعي هذه القطعية في القرآن، فحينئذ يحق أن يخصص بخبر الآحاد. وعلى كل حال، فهذا قد يكون من أقوال الحنفية. وقد تقدم ذكرنا أن المسألة فيها تفاصيل ولهم فيها آراء قد تنظر في المطولات. ولما لم يتقدم في هذه الآية تخصيص من غير هذا الخبر، لم يجوز تخصيصه بهذا الخبر، ولا يقال إن قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه مخصص له، لأننا نقول إنما خصص ضمير الخطاب في قوله عليكم للميتة. والجواب عند أصحابنا أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا، لأنه ظاهر في إفراده وليس بنص فيه، فتخصيصه به جمع بين الدليلين. وهذا الكلام فيه من أراد أن يستقصيه على وجهه فلينظر في كتب التي ألفت خاصة في خبر الآحاد وما فيه من مذاهب والأحكام، وهذا الضرب من الكتب متوفر. المسألة الثانية: يجوز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس. ومثال ذلك تخصيص بعض أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف. ووجه ذلك أن من يرى هذا الرأي إذا أوردت عليه هذا الحديث يقول لك: كلمة الكلب هنا ليست عامة في جميع الكلاب، وإنما خصص من ذلك الكلب المأذون فيه. فإن طولب بالدليل على هذا التخصيص يقول بأن هذا الكلب المأذون فيه مخصص بالقياس على الهرة، فالهرة علة حكم عليها بالطهارة كما في الحديث التطواف. ولما كان هذا الوصف الذي علق به الحكم هنا ثابتا بالنص، كانت هذه العلة منصوصة، وبذلك يجوز أن نقيس على الهرة بهذا الجامع كل مخلوق لم يخصص بنا تخصص كل مخلوق فيه هذا الوصف، وبذلك يقع التخصيص الكلب المأذون فيه بهذا من عموم الحديث. وكذلك يجوز عندهم تخصيص عموم القرآن بالقياس، والجمهور من الحنفية يشترطون أيضا تقدم تخصيص في القرآن بغير قياس بغير القياس كما يشترطون في تخصيصه بخبر الواحد، وهذا أمر معلوم. المسألة الثالثة، يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به، وهذا ما يسمونه باستنباط المعنى الذي يرجع على اللفظ بالتخصيص، لأنه ربما استخرج معنى من النص فيؤدي استخراج ذلك المعنى أي ذلك المناط إلى أن يخصص النص، لكنهم اشترطوا في هذا المستخرج أن لا يرجع على اللفظ بالنقد، على النص بالنقد أو الهدم. فإذا كان سيرجع عليه بالهدم أو النقد فإن ذلك المعنى يلغى ولا يعتد به. لكن على كل حال، التخصيص بالمفهوم مما قيل به في مثل قوله سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة لمستطيع الطول، لمستطيع الطول. فيقول الحنفية ومن وافقه من أصحابنا هذا يعارضه عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا تخصيص بالمفهوم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مفهومه عموم أنه ما سوى النساء هو المخرج، وكل النساء حينئذ حلال. والجواب عند أصحابنا أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين. والطول في الآية فسر بتفسيرين، التفسير الأول وجود الحرة، والتفسير الثاني القدرة المالية. فمن شرط وجود الحرة فقد الحرة في نكاح الأمة لم ينظر إلى الغنى، ومن شرط الغنى لأنه يعتبره وإن فقدت الأمة، وإنما حرم الزواج بالإيماء على الأحرار لأن أولادهن تابعون لهن في العبودية، وهذا هو سبب تحريم الإيماء، لأن الأمة وإن تزوجها حر فإن أولادها يكونون عبيدا، وقطع دابر الرق في الإسلام أمر مرغوب ومطلوب شرعا حتى علقت به الكفارات وغير ذلك. ولما كانت المرأة يتبعها أولادها في الرق، والأب وإن كان حرا أولاده قد يباعون في الأسواق، كان ذلك موجبا أو قاضيا بتحريم نكاح الأحرار للإيماء هكذا. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح المؤمنات لمستطيع الطول، وهذا واضح. خاتمة، إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقصر عليه عند المحققين من الأصوليين، وهذا الأصل من أهم الأصول التي وقع النفخ فيها في هذا الزمان، وقد اعتبر هذا الأصل من أركان ما يسمى بتجديد الأصول وتجديد النظر الفقهي، وذلك أن جماعة من الناس يقولون العام إذا ورد على سبب خاص فإنه يقصر عليه، وبذلك يكون الحكم محصورا في مورده. وهذه المسألة قعت العناية بها كثيرا في هذا الزمان على وجه خطير وعظيم، وقد جلب ما قاله العلماء في هذه المسألة ليتخذ متكأ أرباب هذا المقال، على أن هذا مقام ليس مقام تفصيل في هذه المسألة، ولكنها مسألة تعد اليوم من المسائل التي وقع التسويق لها ووقع تعظيمها وتفخيمها والرمي بها في معركة ما يسمى بتجديد الخطاب الديني. وموجب هذه القاعدة التي هي في الحقيقة مرجوحة هو أن كل عام أو كل نص ورد على سبب خاص كيفما كان هذا النص فإنه لا يجوز أن يحكم به في غيره. ومقتضى هذا القول أن كل الجزئيات سوف تكون من قضايا الأعيان، كل الجزئيات الشرعية ستكون من قسم قضايا الأعيان. ومعنى قضايا الأعيان قصر الأحكام الجزئيات على مواردها. فمثلا مسألة الظهار يجب أن تكون محصورة في موردها التي وردت فيها، وهي المرأة المخصوصة التي شكت برجلها فحكم فيها الشرع بما حكم. وكذلك كل النصوص التي وردت على هذا الوجه. ثم إن علوم القرآن استدعيت لهذا الغرض من أجل تثبيت عموم هذه القاعدة في أكثر أحكام الشرع. والصحيح أنه رجعت إلى آيات الأحكام فوجد أن ما ورد فيها التنزيل لأسباب معينة قليل، وأن أغلب النصوص الشرعية التي نزلت نزلت بدون هذا الشرط وبدون هذا القيد. لكن الذي لا نزاع فيه أن هذه المسألة تعد من أركان القول في هذا الزمان. وعلى كل فإن الأصل عند الأصوليين عموم اللفظ لا ينافي خصوص السبب، عموم اللفظ لا ينافي خصوص السبب. الأصل عند الأصولين أنه لا تنافي بين عموم اللفظ وبين سبب خاص، لم ينصبوا الخلاف بينهم أصلا حتى يقال ماذا نقدم، أن نقدم السبب أو نقدم العموم، لم ينصبوا هذا الخلاف أصلا. قالوا بل قال جمهورهم أي المحققون من الأصولين لا، العموم اللفظي لا ينافي عموم السبب خصوص السبب. على أن هذه المسألة على كل حال فيها خلاف، وقد وقع الاستشهاد بها والنقاش فيها أصولا وفقها، لأنها لما تقررت في الأصول على ما تقررت عليه نزل مقتضاها في الفروع. ومن ذلك احتجاج الشافعية على أن الوضوء يجب ترتيبه بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وما من ألفاظ العموم لأنها موصولة كما سبق، فاندرج الوضوء فيها أي في مدلول ما، فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم الذي يليه إلى آخره. يقول من خالفهم من الحنفية هذا ورد على سبب، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا بما نبدأ يا رسول الله، فقال ابدأوا بما بدأ الله به. والعام إذا ورد على سبب خاص وجب أن يقصر على سببه. وهذا في حقيقة الأمر إنما يجلب عند النظار المعاصرين من أرباب ما يسمى بتجديد الخطاب من أجل اكتساب الشرعية لهذا الذي تخذونه من أصولهم. لكن جواب عند الشافعي وغيرهم ممن يرى عموم هذا اللفظ وما أشبهه أن الصحيح عند أهل الأصول أن العم لا يقصر على سببه بل يحمل على عمومه، لأن المقتضي للعموم قائم، والسباب لا يصلح أن يكون مانعا لأنه يجوز أن يقطع للسبب حظه منه وينسحب حكم العموم على باقي أفراد العام. وهذه المسألة وإن كانت تستحق أن تخص بحديث طويل، لكن ليس هذا مقام هذا الكلام الطويل. من أراد أن يشتغل عليها فإنها من أهم المسائل التي يقع فيها النظر والتجديد على أساسها. أو في الحقيقة هل يوجد من قال إن السبب يوجب التخصيص؟ نعم، موجود في كتب الأصول، لكن من الناحية الفقهية هل يوجد من قال بأن آية ما معينة خصت بموردها؟ هذا لم يثبت إلا في قضايا الأعيان، لكن قضايا الأعيان فيها اختلاف، فمن الناس من يوسع فيها ومنهم من يضيق فيها. فقضايا الأعيان المشهورة مثل إرضاع الكبير ومثل شهادة خزيمة وما أشبه ذلك، هذه معتبرة ومعترف بمقتضاها، لكن يوجد هذا النوع من المسائل في المذاهب الأخرى، ومن ذلك المذهب المالكي، لأنه من المعروف أن في المذهب المالكي جملة من هذه المسائل التي يعدونها بأنها مقصورة على موردها، ومن ذلك المعانقة، ومن ذلك معانقة وتقبيل اليد وما أشبه ذلك، وهي موجودة. ولكن في الحقيقة أن الأصل في الألفاظ إذا كانت دالة على العموم أن تعم جميع الأفراد، والأصل أن السبب لا يصلح مخصصا لها. وهذا الموضوع فيه كلام طويل. التأويل الثامن التقييد. التقييد فيه مباحث، والأقسام التي تذكر في هذا الباب كثيرة. يشترطون في التقييد أن يكون المورد متحدا والحكم أي الحكم متحدا، أو أن يكون الحكم متحدا، أو أن يكون المحكوم به متحدا، وإذا اختلف فإنه يصار إلى الإسقاط. ومن أراد المزيد فليرجع إلى باب التقييد هنا وفي كتب أخرى من أجل المزيد من الاطلاع على هذه المسألة. وفي هذا المسألة مباحث كثيرة فلتنظر في المطولات. خاتمة لفصل المؤول. اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور. أحدها كون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، وهذا شرط. فإذا كان الاحتمال بعيدا فإن ذلك التأويل يعتبر ساقطا في الاعتبار. لو جيء مثلا بلفظ لا يحتمل هذا المعنى الذي أول إليه، فإنه وإن كان المستدل قد أتى بما يدل على هذا الذي ادعاه فإنه لا يصار إليه، لأن التأويل عند أهل السنة أي الفقهاء له أركان لا بد من اجتماعها لكي يصح هذا الأمر. ثانيها كون ذلك المعنى مقصودا بدليل. هذا المعنى المطوي في اللفظ يجب أن يقام الدليل على أنه مقصود المتكلم. الثالث رجحان ذلك الدليل على الأصل المقتضي للظاهر. فإذا اختل ركن من هذه الأركان فإنه لا يعتبر ذلك التأويل مسلما. لكن من المعلوم أن كل مؤول يستصحب معه جملة من الأصول فتكون عمدة له في تأويله، والأصول التي تعتبر أدلة عند أرباب الفقه هي المعتبرة، فلا يعتبر ما سواها إذا كان لا يصلح دليلا عندهم، لأنه ما من مؤول يؤول نصا إلا ويوجد لديه ما يعتبره دليلا وأصلا في تصرفه. لكن ذلك الأصل إذا كان غير معتد به فإنه لا يعرج عليه ولا يلتفت إلى حكمه. وأنت لو ذهبت تبحث في كل تأويل على وجه الأرض لوجدت أنه لا بد أن يقام على أصول معينة وعقائد معينة هي التي تستحضر فتوجه النظر إلى ذلك التأويل. أنه خلاف إنما هو في اعتبار الأدلة وفي اعتبار صحة ما تقتضيه، وليس أن التأويل يأتي بغير دليل. فهذا لم يقل بأحد. كل إنسان يؤول فإنه لا يؤول من فراغ، إلا أن تأويله وما بني عليه هو الذي فيه الخلف وهو الذي يجب أن ينظر فيه. خلاصة الكلام أنه إذا سقطت شرائط التأويل فإنه لا يصار إلى ذلك، بل لا بد من اعتبار ذلك التأويل ساقطا في الاعتبار. الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه. إذا ننتقل الآن إلى الجهة الثانية من جهة اللفظ، وقد قلنا بأن جهة اللفظ أربعة، جهة المفهوم، جهة المنطوق وفيه الأقسام المعروفة، وجهة المفهوم، وجهة المعنى، وجهة المقصد. والفرق بين المعنى والمقصد أن المعنى يكون مناطا للحكم وشروطه مذكورة في باب العلة، وأما المقصد فإنه يكون حكمة الشرع في الحكم. وكلها تعتبر عند أرباب الفقه على تفاصيل لهم في ذلك وأدلة مختلفة. إذن فالترتيب هنا بين، وهو أن يدرس اللفظ أولا من حيث منطوقه وإتقان المنطوق وقواعد المنطوق وما أشبه ذلك، يؤدي إلى الأخذ بأحد أركان اللفظ الأصلية. ثم ينتقل إلى المفهوم، والمفهوم معروف بأن في القول به خلاف، فمن أهل العلم من يثبته ومنهم من ينفيه، ومنهم من يقبل بعضه وينفي بعضا مما تضمنه. ومعلوم أن اللفظ إذا وقع النطق به فإنه قد يكون دالا بمنطوقه ودالا بمفهومه ودالا بمعناه ودالا بمقصده، ولا بد لكل جهة من الضبط الفقهي والعلمي لها. أما جهة المنطوق فقد بينا أصولها بأنها ثمانية، وجهة المفهوم هي التي كلامنا فيها، وجهة المعنى تذكر في باب القياس، وجهة المقصد موضعها باب المناسب في باب القياس. إذن فعرف من هذا أن اللفظ فيه أربعة جهات، جهتان في باب الدلالة عند من يرى ذلك والحمد لله فيها خلاف، وجهتان في باب القياس. المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويسمى فحوى الخطاب. في باب المفاهيم في مصطلحات خلاف كثير، من الناس من يسمي المفهوم دليل الخطاب، ومن الناس من يسمي المفهوم الموافقة فحوى الخطاب، ومنهم من يسميه لحن الخطاب، ومنهم من يسميه بغير ذلك. فالمصطلحات في باب المفهوم مضطربة ومختلفة، وتوحيد المصطلحات في باب المفهوم هو من أوجه التجديد في علم أصول الفقه. فلو وحدت المفاهيم في هذا الباب لكفت مؤنة كثير من ما يقع فيه الناظر في هذا الفن. مفهوم الموافقة هو أن يدرك أن المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق به، ويسمى فحوى الخطاب. لكن من أين يوخذ هذا الحكم، وكيف أدرك من اللفظ؟ نفاة مفهوم الموافقة يقولون بأن نفاة المفاهيم يقولون بأن هذه المفاهيم وقع فيها الانحراف عن المأخذ، ف فالمعارف التي تنسب إلى المفاهيم لم تفهم منها، وإنما فهمت من غيرها فظن بأنها مفهومة منها. مثلا مفهوم الموافقة الذي قلنا بأنه يعني يعلم بأن المسكوت أولى مسكوت عنه أولى من المنطق به، ويمثل له عادة بقوله تعالى فلا تقل لهما أف. قالوا إذا حرم الشرع التأفيف كان تحريم الضرب أولى. الذين ينفون دلالة هذا على أن الضرب حرام يقولون بأي دلالة دلت لفظة أف على الضرب؟ بمفهوم المطابقة، بمفهوم التضمن، بمفهوم الالتزام، وبأي أنواع من هذا من أنواع هذا الأخير دلت أف كلفظة أف على الضرب؟ قالوا كل لفظة ادعي بأنها مطوية في لفظين وأنها دالة عليه فإن ذلك يعلم بوضع ضدها كما تقدم أن ذكرنا بعدها ثم ينظر هل فيه التناقض. مثلا لو فرضنا أن إنسانا قال لآخر قل لفلان أف ولا تضربه، اضربه ولا تقل له أف، كلام منتظم في الأذهان ومقبول وحكمه مدرك ولا تناقض. إذن أف لا تدل على حرمة الضرب، لأنها لو دلت على الضرب لكان معنى ذلك أن يقع التناقض. ووجه ذلك لو قلنا مثلا قل لفلان أف ولا تكلمه، استحيل. قل لفلان أف ولا تكلمه، مستحيل لتوقفك النطق بهذه اللفظة على الكلام. هذا فيه تلازم. ولكن لو قال له اضربه ولا تقل له أف أو قل له أف ولا تضربه، كلام منتظم ولا تناقض ولا أي شيء. ولذلك يرى كثير من الناس أن في بعض هذه المواقع أخذت هذه الأحكام من آيات فنسبت إلى آيات. مثلا تحريم الضرب مفهوم من قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، من هنا فهم تحريم الضرب والإيذاء على وجه العموم، لأن الإحسان يتوقف تحصيله وإيقاعه على الوالدين يتوقف على ترك كل ما يؤذيهما، على ترك كل ما يؤذيهما، ومن ذلك الضرب. وإذا كان الأمر كذلك فمن هنا عرف أن الضرب حرام لا من كلمة أف في الآية. ولما جيء بهذا الاعتراض القوي ذهب الناس في هذا المقام إلى آراء أخرى على ما يبدو من الكلام. فمنهم من قال بأن كلمة أف فيها النقل وأنها لم تبقى على معناها اللغوي، لا تقول لهم أف، الآية كلها فيها النقل، ومعنى أن فيها النقل أن لا تقول لهم أف يقصد به الشرع لا تؤذيهما. ولكن نقل الجملة كلها من معنى إلى معنى آخر يعتبر تأويلا، والتأويل لا يصر إليه إلا إذا تعذر القول بالظاهر. ثم قالوا مرة أخرى بأن الدلالة هنا ليست لغوية وإنما هي قياسية، وقال الآخرون بأن الدلالة ليست لفظية وإنما هي عقلية. إذ كيف يحرم الشرع مثل هذا ويحكم بما هو أعلى منه؟ وللناس في هذه المسألة مباحث ومذاهب، من راد أن يستقصي فيها فعليه، لما كتبه ابن حزم رحمه الله في كتاب الإحكام، وبما قرره الإمام الجويني وغيره، بل وبالتفاصيل والأجوبة التي وردت في جمع الجوامع. هذه الآية هكذا وجهت. قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، علمنا أنه من يعمل مثاقيل فأولى أن يراه هكذا. وهذه الآية قالوا بأنها تدل على مفهوم الموافقة. إذا كان الإنسان سيرى في الآخرة عمله وإن كان مثقال ذرة من خير وإن كان من خير أو شر فلا أن يرى ما هو أعلى من ذلك فمن باب أولى. فيه نفس المباحث وفيه مداخل القول والنظر وأحيل على نفس الكتب. قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بديران لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما الآية. هذه الآية أيضا فيها مبحث قد أورده في ابن حزم فقال ليس الذي يؤتمن على القنطار ليس الذي يؤتمن على الدينار بأولى من أن يؤتمن على القنطار وليس الذي يؤتمن بالقنطار بأولى أن يؤتمن على الدينار لأسباب نفسية وكذا وفي الآخر ما قرره فلينظر هنا. ثم إن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي وقد أورد أمثلة من ذلك فلتنظر. أما مفهوم المخالفة وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه وهو المسمى في دليل الخطاب. أكرر مرة أخرى أن هذه المصطلحات فيها اختلاف شديد وللناس في التعبير بها اختلاف. فهذا الذي تجده هنا يسمى دليل الخطاب فإنك تجده في غيره على عكس هذا الذي قد يسمى دليل الخطاب هو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة كما ذكر ذلك ابن حزم في كتاب الإحكام. وإذا رجعت إلى ما كتبه الشنقيطي في نشر البنود فإنك ستجد هذه المصطلحات على هذا الوجه الذي قررناه وفي هذا التنبيه كفاية. مفهوم المخالفة أن يشعر المنطوق به بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه وهو المسمى كما قال بذلك الخطاب وقد اختلف فيه. فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به والجمهور من الحنفية إنكاره واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل. مفهوم المخالفة يقول بعضهم بأنه لا وجود له وأنه لا يؤخذ من اللفظ إلا حكم واحد وأما الحكم الآخر فيطلب من خارجين. استدل من يقول بمفهوم المخالفة أن من قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق مفهومه أنها لو لم تدخل الدار لم تطلق أنها إن لم تدخل الدار لم تطلق. لكن ما الذي ثبت به عدم الطلاق؟ هل استصحاب الحكم الأصلي الذي هو عقد النكاح الباقي وجريان البراءة الأصلية على الحكم وجريان هذا الحكم إلى الآن أم أنه ثبت بمفهوم المخالفة الذي لم تدخل امرأته إلى الدار التي علق عليها الطلاق؟ هل هذا الحكم ثابت بمفهوم المخالفة أو ثابت باستصحاب العقد لعدم وجود ما يرفعه؟ الظاهر أن لو كان مفهوم المخالفة هو الذي أدى إلى ثبات هذا الحكم لتناقض اللفظ إذا جاء بمفهوم المخالفة. مثلا أن يقول لها إن جلستي في البيت فأنت طالق وإن لم تجلسي فأنت طالق ولا تناقض. فعمم جميع أنواع بالحكم بهذه الصورة. فلو كان المفهوم تابعا للفظ الأول وقد قضى فيه بعدم ثبوت الطلاق ثم جئت بلفظة أخرى لكان هذا اللفظ يناقض هذا لأن اللفظ إذا قضى بحكم ثم جيء بما يرفعه يفيد ذلك الطلاق. وهذا أيضا مدخل من مداخل النقاش في هذه المسألة. مفهوم المخالفة ما يقتضيه لو ثابت باستصحاب ما كان وما أشبه ذلك من أدلة أم أنه ثبت بمفهوم المخالفة. والقائلون بمفهوم بهذا المفهوم اشترطوا فيه 5 شروط: أن لا يخرج مخرج الغالب، قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فلو أننا عملنا بالقواعد والضوابط الفقهية دون الشروط لكان هذا الأمر تصرفا يؤدي إلى خراب كبير في الأحكام الشرعية. لأننا لم نقل مثلا لو أن أثبتنا المفهوم لقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مفهومه أنه إن لم يردن تحصنا ومالت نفوسهن إلى خلاف التحصن، فمفهومه أجواز الإكراه لهن على هذا الفعل، لكن هذا خرج مخرج الغالب. والدليل على أن هذا هو المقصود ما آيات الأخرى الكثيرة التي تحرم الزنا. الشرط الثاني أن لا يخرج على سؤال معين، وأمثلته موجودة في النسخة. الشرط الثالث أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، كما في قوله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين، فمفهومه أنه لا يجوز لا يجري هذا الحكم على من ليس محسنا ومن ليس متقيا، إلا أن ذلك جاء من أجل جذب النفوس إلى هذا الفعل بذكر هذا الأمر، وهذه مسألة أخرى. الشرط الرابع أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، أمثلة كما هي في الأصل. الشرط الخامس أن يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره، قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام، العقرب والفرأة والحداءة والغراب والكلب العقل، مفهومه أن غير ما ذكر لا يقتل، لكن ليس المقصود من الشارع الحصر، وإنما مقصوده هنا هو ذكرها محصورا ليقاس عليها. وهذه المسألة فيها تجاذبات فقهية وفي تجاذبات أصولية ومباحث متعددة. وفي الحقيقة أن كثير من اليوم يقول لنجتهد، أيها الناس تعالوا لنجتهد، فإنما تقدم نجتهدوا فأنشأوا لهم علما وفقها، ولكن في حقيقة الأمر أن حينما نريد أن نجتهد فإننا نلفي التنازع والتعارض، وهذه الأشياء لا يمكن أن تفتي بها وأنت لا تعلم الحكم فيها، وهي أسس الحمل والتأويل، فكيف يمكن لشخص أن يجتهد وليس عنده فقه أصولي في كل جزئية من هذه الجزئيات محققا مضبوطا علميا على ثقة منه بأن هذا هو الحق الذي غلب على قلبه أنه سيبرئ به ذمته أمام الله. ولما ذكر مفهوم المخالفة وبين المراد به وشروطه، شروط المفهوم، ذكر أن ها مواقع هذا المفهوم هي الصفة والشرط والغاية ومفهوم العدد ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم اللقب إلى آخره، هذه هي مواقع مفاهيم مفهوم المخالفة، وأمثلتها مفصلة هناك ووجه الاحتجاج بها كذلك. القسم الثاني من أقسام المتن الفعل، وأعني بذلك فعله صلى الله عليه وسلم، قد تقرر في أصول الدين عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم عن المعاصي، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير معصية، والكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم انتهت إلى تقسيمها إلى ثمانية أقسام، الثامن زاده ابن السبكي في جمع الجوامع، والمشهور عند الأصوليين أنها سبعة أقسام. وذكر منها هنا جملة، منها قسم الأول ما لا يكون حجة، أي ما لا يكون دليلا تبنى عليه الأحكام، وهو أن لا أن يكون ذلك الفعل جبليا، فالفعل إذا كان جبليا أي طبيعيا فهذا لا يتعلق به حكم شرعي، وذلك كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسى به فيها، فلا يلزمنا أن نأكل إذا أكل ولا أن ننام إذا نام، وبذلك فإن زمان أكله ومكان أكله هذا لا يعنينا في شيء، ولا أن نتبعه في الأكل كلما أكل أكلنا أو كلما نام نمنا وهكذا. هذه اتفق على أنها لا تتعلق بها الأحكام الشرعية المذكورة. الشرط الثاني، نعم تأسي في الهيئات، هذه ما نسيت أن أذكرها، هذه يقولون بأنها داخلة في الشرعيات، لكن التأسي فيه بالمكان والزمان من غير أن يكون ذلك المقصود به التعبد الأصل فيه أنه لا يكون حجة. وعمر بن الخطاب وابنه على طرفي نقيض في هذه المسألة، فابن عمر رضي الله عنه يقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل ويتمسك به فيها، فكان ينتقي المواضيع التي صلى فيها وأماكن التي يرى بأنه تقرب فيفعل مثل فعله في ذلك، ولكن الخليفة عمر بن الخطاب كان على ضد ذلك، فإنه كان يمنع الناس من هذه الأمور كما هو معروف في مذهبه. الذي عليه الفقهاء هو تقرير ما عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه المسألة، وهو الذي انتهى إليه اختيار الفقهاء، ويظهر أنه هو الراجح، لأن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بما ظهر فيه أنه شرع الله. الشرط الثاني في أن يكون الفعل النبوي ما مورد الحكم أن لا يكون الفعل خاصا به كالتهجد بالليل، فإنه خاص به في الوجوب، وكالزيادة على أربع زوجات فإنه خاص به في الإباحة. الشرط الثالث أن لا يكون بيانا لما ثبتت مشروعيته، فإن كان بيانا فحكمه تابع لما هو بيان له، فإن كان الأمر المفسر واجبا ففعله يكون واجبا، وإن كان مستحبا فإنه يكون مستحبا، وهكذا. الحكم إذا كان في الفعل تفسيره فإنه يحكم على وفق ذلك المفسر، وهذا أمر معروف. هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم للنوافل يكون بيانا للمندوبات، ولكن قال صلوني كما رأيتموني مثلا أصلي، فإنه بيان لقوله تقيم الصلاة، وكذلك خذوا عني مناسككم قد يكون بينه بيان لهيئة الحج. المهم في هذا المقام هو أن الأصل المعتمد أن الحكم إذا ثبت بالقول ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يبينه، فدرجة الفعل تابعة لدرجة القول، درجة الفعل تابعة لدرجة القول في الحكم. الشرط الرابع أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية له فأمته مثله. إذا تقررت هذه الشروط فنقول إذا تقررت هذه الشروط وبقي ما سوى ذلك فإن حينئذ نكون قد خلصنا بهذه الشروط الصنف الذي يصح به فيه الاقتداء. ومن ذلك ما تظهر فيه القربة إلى الله تعالى، وهي على أضرب، فإما أن تكون على وجه الإجمال وإما أن تكون على وجه التفصيل. مثال ما فيه الإجمال احتجاج الشافعي على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثا، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، هكذا، هذا فيه إجمال. أما مثال ما فيه التفصيل أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارة، وتفصيل المبحث وتوجيهه وتوجيه المعارضة في الأصل فلتنظر هناك. وبعد هذا ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام المتن، وهو التقرير، لأن السنة كما هو معروف قسمت عند الأصوليين إلى أقسام ثلاثة، للقول والفعل وللإقرار قسمت السنة بانحصار، وبعضهم يرى أن السنة يدخل فيها العزم، ويظهر أن هذا مختار السادة الشافعية، فيختارون ما هو وارد في باب العزم بأنه من أقسام السنة. وعلى كل فإن التقرير دليل على ثبوت الحكم الشرعي في المقرر كيفما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ ولا على معصية، أو لا يقر على الخطأ ولا على معصية، وكلاهما صحيح، لأن التقرير على الفعل معصية، فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من التقرير عليها. لكن اختلفوا في هذا التقرير المعتبر في هذا الباب، هل هو التقرير مطلقا أو هو التقرير الذي يكون قائما على شروط محددة مضبوطة؟ نعم، قالوا بأن التقرير المعتبر هو أولا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بوقوع ذلك الفعل، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بوقوع ذلك الفعل، فمن استدل على رد أمر فعله صحابي بأن هذا جرى والنبي يسمع على جهل به فهذا يعتبر متمسكا، لكنه إن ثبت أن النبي يعلم فإنه حينئذ يكون التقرير حجة. ومن الجزئيات التي نوقشت في هذه المسألة مسألة الائتمام بالمأموم في قصة معاذ، ثم أنصورة أنه كان يصلي في المدينة ثم يذهب إلى أهله فيصلي بهم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى أهله فيصلي به. استدل به الشافعية على جواز الاهتمام المفترض بالمتنفل، لكن في الأجوبة عنه في الجواب عنه أقوال، ومن ذلك أن من لا يراه يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، ولكن في الحقيقة أنه وردت أدلة على أنه كان عالما، قالوا بأنه لم يعلم ولكن ثبت بالأدلة أنه كان عالما. وإذ ذاك يكون هذا الفعل ثابتا بالتقرير، فإن رد بأدليل آخر أقوى منه أو مساو له فالوجه واضح، أو مساو له مرجح فالقول واضح، وإلا فإن الدليل يتقرر بهذا. الشرط الثاني أن يكون قادرا على الإنكار، وهذا الشرط فيه نظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا يحجره عن النهي عن المنكر شيء، والتبليغ عليه واجب، تبليغ واجب عليه ولا يصده عن ذلك خوف. الشرط الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على الإنكار، ومقتضى هذا أنه لو حجر بمانع كالخوف مثلا فإنه لا يكون هذا السكوت حجة أو هذا التقرير حجة. الشرط الثالث أن لا يكون قد بيّن حكمه قبل ذلك بيان يسقط عنه وجوب الإنكار، بمعنى أن هذا الأمر قد تقدم له أن قرر حكمه وحكم فيه بأنه لا يسوغ ثم فعل بين يديه فترك هذا الذي فعل، فإن هذا قالوا بأنه لا يعد تقريرا لذلك الفعل، وليس يدل هذا التقرير على الجواز. وإذا تقرر هذا فإن الإقرار إما أن يكون على الحكم وإما أن يكون على الفعل. لنبدأ بالفصل بهذا بالأول، إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك كان دليلا على أنه حكم الشرع في تلك المسألة، وذلك كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوجة لزوجته الحد، وأن اللعان مسقط له، خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان، فإذا تعذر وجب الحد، بقول العجلاني للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يزيد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت عن غيظ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على إصابته في الحكم. إذن فهذا الكلام يتضمن أحكاما، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت، هذا أمر آخر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأحكام، فدل هذا السكوت على أن الرجل ما فاه به كان أمرا صحيحا. وكذلك أيضا مما يعد على تقرير الحكم ما ورد من تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة يحتج بها بين يديه، كما احتج مجزز المدلجي بالشبه حين رأى أقدام زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ من هذا أمران، أحدهما أن هذا الذي حكم به هذا القائف صحيح، أمر الثاني أن القيافة تعتبر حجة. والذين جادلوا في هذا المسألة يقولون إن فرح النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بهذا الذي بهذا بفعل القيافة، وإنما كان بهذا القول الذي فيه رفع ما كانت تدعيه قريش من الشك في نسبة زيد في التناس في وجود النسب بين زيد وأسامة، لأن أحدهما فيه سمرة والآخر أبيض اختلفا في اللون، فكان الناس يتكلمون في عرضيهما بهذا السبب. فجاء هذا القائف فقال هذا القول فارتفعت هذه الغمة، فكان ذلك سبب سرور النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن من يرى حجية القيافة يرى أن هذا الأمر يرجع إلى هذا وذاك. وعلم أن الصحابة رضوان الله قد فهموا الصواب بين يدي سوسن بترك الإنكار، لا ترى إلى حديث جابر قال احلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال، لأني سمعت عمر بن الخطاب يحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. هذا تقرير على الحكم. الثاني تقرير على الفعل، هو إما أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم أو واقعا في زمانه، والواقع في زمانه إما أن يكون مشتهرا وإما أن يكون خفيا. في هذه ثلاث مسائل، المسألة الأولى الفعل الواقع بين يديه، ومثاله احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات الممنوعة بما روى قيس بن قهد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي الركعتين بعد صلاة الصبح، فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتين الفجر، فهما هاتان الركعتان. فسكت صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تقرير على أن هذا الفعل مشروع، ولكن ليس معنى هذا أن مسألة صلاة الركعتين بعد صلاة الصبح ليس مرجوحا، بل هو مرجوح، لأنه ورد حديث فيه تنصيص على أن من فاتته ركعتا الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس، وهذا هو القول الراجح. والأدلة إذا تعارضت يصار في شأنها إلى الترجيح. ثم إن التنصيص لا يساويه التقرير، التنصيص أعلى من التقرير، ولذلك رجح هذا الأمر. المسألة الثانية ما وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا، مثال احتجاج الشافعي على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل بما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه، والحديث تقدم ذكره قريبا. المسألة الثالثة ما وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان خفيا، مثاله احتجاج بعض العلماء أن التقاء الختانين من دون إنزال لا يجيب الغسل، بقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم كنا نكسل أو نكسل على ما ورد هنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل. وهذا يقوي فيه عدم إقوى فيه احتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان الصحيح أن مثل هذا ليس بحجة بخلاف الأولين، فهذا تمام الكلام في التقرير، وبه تم الكلام في اتضاح الدلالة. إلى هنا منتهى الكلام مع إيجاز لا يخل بالمراد، وإن كان كثير من المباحث كثير من الثروة المعرفية مطوية في هذا الكلام، نقتصر على هذا القدر. سأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.